إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح ثابت. وهذا الحديث له سبب ورود، وهو ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. فهذا الحديث بهذا التمام فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل، ولذا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة خلعوا، ولم ينتظروا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب خلع النعال، فقالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. وهذا هو تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، لأجل أنه فعل. وهذا الحديث في بيان جواز الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين، وسيأتي بيان حكم هذا الجواز، يعني هل الأمر يقتصر على الإباحة فيباح لك أن تصلي بنعليك، أم أن الأمر يرتقي إلى السنية فيكون ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: الصحيح هو الثاني، وهو أن الأمر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للشواهد الكثيرة التي تشهد لهذا الحكم، ومن ذلك ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة إلا مرة واحدة. إذن هذا شاهد قوي يدل على أن الأصل هو الصلاة في النعال، طالما أنك لن تصلي في المسجد ولن تطأ فرش المسجد فالأصل أن تصلي في نعليك، إن صليت في جيشك في عملك في أي مكان فالأصل ألا تخلع نعليك، لأن هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة إلا مرة واحدة. وأنس ماذا كانت وظيفته؟ كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخلع الناس فقال ما لكم؟ قالوا خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا أو أداء. وكذلك جاء من حديث سعيد بن يزيد الأزدي، حديث الذي مضى أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني، جاء كذلك من حديث سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وجاء عن عبد الله بن الشخير عن أبيه، أو عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، حتى ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله أن الأحاديث التي تدل على مشروعية الصلاة في النعال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة في النعال لها شرط، وهو الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن تكون النعال طاهرة، أن تكون النعال طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلع عليه إلا لما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن بهما أذى أو قدرا، فلا بد أن تكون النعال طاهرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد بالنعل، لأن فرش المسجد كان الحصباء والرمل، وأما فرش المسجد اليوم فإنما هو السجاد. ولذا حتى ولو كان النعل طاهرا لا يجوز لك أن تدخل المسجد بنعليك وأن تصلي على هذا السجاد، أنه كذلك يؤثر في فرش المسجد، وقد يؤدي ذلك إلى فتنة، فترك ذلك من المصلحة، ترك ذلك من المصلحة. هذا الحديث يدل على أصل عظيم جدا. ما هو هذا الأصل؟ أن الجهل والخطأ والنسيان من موانع المؤاخذة عند الوقوع في المحذورات، أن الجهل والخطأ والنسيان من موانع المؤاخذة عند الوقوع في المحذورات، وهذا عليه شواهد كثيرة سيأتي كذلك في حديث الكلام في الصلاة. أين موضع الشاهد في هذا الحديث على هذا الأصل؟ أنهم صلوا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه قدر، ومع ذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وبنى على صلاته، يعني ما استأنف صلاته من جديد. استأنف يعني بدأ، لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وإنما بنى على صلاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يصلي وفي ثوبه نجاسة، فإن علم ذلك في منتصف صلاته وأمكن له أن يخلع ثوبه دون أن يكشف عورته فخلع ثوبه، فصلاته صحيحة. طيب، إن صلى هذه الصلاة ولم يعلم أن بثوبه نجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، صلاته كذلك صحيحة. فكل ما كان من المحذورات أو المنهيات ويقع فيه المرء في عبادته دون قصد، يعني عن جهل أو سهو أو نسيان، فلا يؤاخذ به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، وهذا محذور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه. هيأتي في الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة، وهذا محذور منهي عنه، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، ومع ذلك ما فسدت صلاته. ها هذا فيما يتعلق، هذه القاعدة تتعلق بماذا؟ بالمحظورات. ماذا عن المأمورات؟ لا يعفى عنها المأمورات، لا يعفى عنها، بل لا بد من الإتيان بها. فلو أن إنسانا صلى ثم بعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه على غير وضوء، هل نقول صلاته صحيحة؟ لا نقول صلاته صحيحة، لأنه ترك مأمورا به، شرطا لصحة الصلاة. الله عز وجل يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأمر الله عز وجل بذلك. ترك ركنا من أركان الصلاة، يعني قام ثم سجد وترك الركوع وتذكر ذلك بعد أن انتهى من صلاته، هل نقول الصلاة صحيحة؟ لا، الصلاة ليست صحيحة، وجب عليه أن يأتي بهذه الركعة التي لم يكن فيها ركوع. إذن هذه القاعدة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمحذورات، تتعلق بالمحذورات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما أو فطهورهما التراب، فطهورهما التراب، يعني مادة التطهير تكون من التراب. قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قلت: وكذلك الألباني رحمه الله، فهو حديث صحيح بشواهده، وإن كان إسناد الحديث هاهنا ضعيفا لأن فيه محمد بن كثير وهو ضعيف، لكن هذا الحديث يبين لنا كيفية تطهير الخف من النجاسة، كيف تطهر الخف من النجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، يعني معنى ذلك أن يمسح خفيه بالتراب. وجاء كذلك، جاءت شواهد لهذا الحديث تدل على هذا الأصل، وهو ما جاء عند أحمد وغيره من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني الأشهل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لنا طرقا منتنة فتمطر، مبني لما لم يسمى فاعله، يعني ينزل عليها المطر، عندنا طرق نجسة ينزل عليها المطر ونضطر للسير فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ فقالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذه بهذه. وهذا إسناد صحيح، شاهد صحيح، قال: هذه بهذه، يعني يطهر ما بعده، ستمرين على التراب الطاهر فيطهر ما أصاب ثوبك من الأذى والنجاسة. وكذلك جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أو أم ولد لعبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، أو ما بعده، يطهره ما بعده. فكل هذه الروايات يقوي بعضها بعضا وتدل على هذا الأصل، وهو أن النعل إذا دلك في أرض يبسة فإنه يطهر بذلك، وأن ثوب الإنسان المرأة خاصة إذا كان طويلا فأصابته نجاسة فإنه كذلك يطهره ما بعده. وهذا الحديث فيه كذلك دليل على أنه يكفي في تطهير النجاسة الدلك بالتراب، ولا يشترط في ذلك الغسل بالماء، وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، لأن الشرع لو ألزم كل من مشى بنعليه، خاصة في هذه الأيام والأزمان، والدين مصلح وصالح لكل زمان ومكان، إذا ألزم كل من أصاب نعليه أن يغسلهما بالماء لحصل من ذلك مشقة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. قال: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا رواه مسلم. وراوي هذا الحديث هو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كان ينزل المدينة وسكن في بني سليم، وروى عنه ابنه عطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو صاحب الجارية التي جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث الذي معنا جزء من حديث الجارية، وهذا الحديث غصة في حلوق المبتدعة، خاصة في هذا الزمان، الذين لا يثبتون إلها استوى على العرش في العلو المطلق سبحانه وتعالى. والشيء بالشيء يذكر. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قال: وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهله، وليس بسؤال عن أصل الإيمان وحقيقته. ولو أن كافرا جاءنا يريد الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الذي تكلمت به الجارية لم يصر به مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبرأ من دينه أو يبرأ من دينه الذي كان يعتقده. إذن من أراد أن يدخل في الإسلام لا يكفي أن يقول إن الله في السماء وأنت رسول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أو محمد رسول الله، بل لابد أن يأتي بكلمة التوحيد، لابد أن يأتي بكلمة التوحيد. لكن الشاهد في كلام الخطابي أنه قال: هذا السؤال سؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهله، فأهل الإيمان أجمعون يعلمون أن الله في السماء، يعلمون أن الله في السماء كما يقول الخطابي رحمه الله. هذا الحديث كما قلنا له سبب ورود، وسبب الورود يعين على فهم الحديث، كما أن سبب النزول كذلك يعين على فهم الآية. وسبب وروده أن معاوية رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، وثكل أمياه يعني فقدتني أمي، ليت أمي فقدتني. وهذا ليس سبا من الصحابي لنفسه، بل هذا من عادة العرب في كلامهم ومن لغتهم المعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل الذي يقول له: إني والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن أن تقول كل صلاة أو دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ها ثكلتك أمك يا معاذ. فهذا ليس سبا، وإنما هو من عادة العرب: تربت يداك، تربت يمينك، ألفاظ يستعملونها في الإنكار ولا يريدون حقيقتها، لأن معنى كلمة ثكلتك أمك معناها فهو لا يدعو عليه بفقد أمه له. فقال معاوية رضي الله عنه: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني ما زال يتكلم في الصلاة. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، انتقلوا لأمر ثاني. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، هناك أن هناك محذوفا يعني لم أتكلم لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني يعني ما انتهرني، ما استقبلني بوجه عبوس صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله ليبين لنا أن الكلام في الصلاة منهي عنه، وليبين لنا كذلك الأصل الذي ذكرناه في الحديث الماضي وهو حكم الجاهل إذا وقع في محذور هل تبطل عبادته أم لا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلام الناس في الصلاة لا يجوز، مخاطبة الناس في الصلاة لا يجوز، لأن هذا ينافي مقصود الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، فلا يجوز لك أن تخاطب أحدا في الصلاة، لأن هذا فيه إعراضا عن مناجاة الله تبارك وتعالى، وهذا بالإجماع لا يجوز لإنسان أن يتكلم عامدا ذاكرا في الصلاة، ومن فعل ذلك بطلت صلاته بالإجماع. طيب ماذا لو عطس هو في الصلاة؟ قلنا لا يجوز له أن يشمت غيره، والحديث نص في ذلك. أما إن عطس هو فإنه يحمد الله، لأن حمد الله من الأذكار وليس من كلام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام الناس، قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب ماذا لو تكلم جاهلا أو ناسيا أو دون قصد؟ الحديث نص على أنه ليس عليه شيء وليس عليه إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بإعادة الصلاة، لأنه لم يكن عالما بهذا الحكم. وإنما لو تكلم بعد ذلك في صلاته بعد أن علم الحكم صارت صلاته باطلة، قلنا لهذه القاعدة العظيمة التي ذكرناها. وذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة أخرى لها فروع كثيرة في الشريعة، وهي أن التكليف، أنت مكلف بعدم الكلام في الصلاة، مكلف بالقنوت في الصلاة، هذا التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، لابد أن تكون عالما قادرا على إنفاذ ذلك، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة، لأنه لم يكن قد بلغه الحكم، والله عز وجل يقول في سورة التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما كان الله ليضيع صلاتهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني لابد أن يبين لهم أولا ما يجب عليهم أو ما ينبغي أن يتقوه في صلاتهم، ثم يلزمهم الحكم بعد ذلك. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. زيد بن أرقم رضي الله عنه من الأنصار من قبيلة الخزرج، وكان أول مشهد شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، أنه كان صغيرا فلم يشهد أحدا، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عبد الله بن أبي بن سلول وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن زيد بن أرقم، فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين تصديقا له رضي الله عنه. يقول زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنا لنتكلم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني ما كانوا يتكلمون بكل شيء وإنما فيما يحتاجون إليه في الصلاة، يعني أنتم في الركعة الأولى أم الثانية، يسألوا في غير ذلك من الحاجات، إن جاء من يسلم ها رد عليه السلام وهو في الصلاة، إن عطس من عطس يشمته وهو في الصلاة، فكانوا يتكلمون في الصلاة على قدر حاجتهم، حتى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن كان الكلام قبل ذلك معفوا عنه، كان الكلام معفوا عنه، كانت هناك براءة أصلية وعدم مؤاخذة، ولذا كانوا يتكلمون، وتكلم معاوية رضي الله عنه لأن الحكم لم يصل إليه. فأنزل الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر كما جاء صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل العلم اختلفوا في هذه الصلاة على أقوال كثيرة، لكن الصحيح من ذلك أنها صلاة العصر. طيب لماذا عطفت على الصلوات؟ لأن هذا من عطف الخاص على العام، قال حافظوا على، طيب الصلوات هذا عام، يعني الصلاة الخمس، ثم قال والصلاة الوسطى فهذا خاص. طيب لماذا عطف الخاص على العام؟ لمزيد الاهتمام به، لمزيد الاهتمام به، وهذا يبين لنا فضل هذه الصلاة، لأنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون في صلاة الصبح وصلاة من صلى البردين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، أو قال حبط عمله في حديث آخر، فهذا يدل على قدر هذه الصلاة، فهي صلاة معظمة عند الله تبارك وتعالى وفضلها عظيم. فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كلمة القنوت أو لفظة القنوت يدخل فيها عبادات شتى في الصلاة، فالقنوت يراد به طول القيام، القنوت يراد به طول القيام، يعني تطيل القيام للقراءة، والقنوت يراد به الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلواته كلها في النوازل صلى الله عليه وسلم، والقنوت يراد به السكوت، القنوت يراد به ماذا؟ يراد به السكوت والكف عن الكلام، وهذا هو المراد ها هنا، لأنه قال كانوا يتكلمون حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله كانوا قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. قال فأمرنا بالسكوت، يعني السكوت عن ماذا؟ السكوت عن كلام الناس وليس السكوت مطلقا، وليس السكوت مطلقا. فأل في السكوت العهدية وليست أل التي تفيد الاستغراق، وإلا فإنك في الصلاة تقرأ القرآن وتذكر الله تبارك وتعالى وتسبح. هذا الحديث كذلك يدل على تحريم الكلام في الصلاة، وهذا يدخل فيه الفرض والنفل، يعني لا يجوز لك أن تتكلم في الصلاة لا في الفرض ولا في النفل. ومن تكلم عامدا عالما فإن صلاته باطلة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، انتبه لهذا القيد، يتكلم لا من أجل مصلحة الصلاة ولكن يتكلم من أجل الكلام، يتكلم بكلام الناس، ما حكم صلاته؟ قال: أن صلاته فاسدة. هذا لا خلاف فيه. طيب، ماذا عمن يتكلم لمصلحة الصلاة أو من يتكلم ناسيا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال: إن صلاته باطلة، يعني لا يفرق بين الكلام لمصلحة الصلاة ولا لغير مصلحة، تكلم في الصلاة صلاته باطلة. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، لأن الصحابي قال: ونهينا عن الكلام. فأل تفيد الكل في العموم، يعني كل كلام، نهينا عن كل كلام. فمن تكلم في الصلاة فصلاته باطلة، لأن الكلام ليس من جنس أفعال الصلاة، فجاء بشيء غريب في الصلاة منهي عنه فصلاته باطلة. ومن أهل العلم من قال: إن صلاته صحيحة، يعني الذي يتكلم ناسيا أو لمصلحة الصلاة هذا صلاته صحيحة. وهذا قول مالك والشافعي، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، فمن ذلك حديث ذي اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وتكلم أصحابه لما قال له: ذو اليدين يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. ثم سأل الصحابة فأخبروه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسند ظهره إلى المنبر وتكلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما فاته من صلاة، يعني أكمل النقص الذي كان في الصلاة. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة الصلاة، وهذا فيه دليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يتقيد بقدر معين من الكلام، يعني بعض أهل العلم قيد ذلك بكلمة أو كلمتين أو جملة تنبه على ذلك بأمر يسير. نقول: تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع الصحابة وبنى على صلاته، هذا أولا. وكذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي، تكلم في صلاته رضي الله عنه وما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وكذلك حديث عبد الله بن عباس، وهو أصل في عدم المؤاخذة في المحذورات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، يعني تجاوز عن ماذا؟ عن المؤاخذة، عن المؤاخذة. فلا يؤاخذ الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في محذور من هذه المحذورات. ويدل عليه كذلك قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعل. فهذه الأحاديث التي ذكرناها والآية، وجه الدلالة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة كما في قصة ذي اليدين، وإنما بنى على على صلاتي، مع أنه تكلم صلى الله عليه وسلم والكلام كان لمصلحة الصلاة، ولم يأمر معاوية بن الحكم السلمي كذلك أن يعيد صلاته، لأنه تكلم جاهلا بالتحريم، فصدقت عليه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصدق عليه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يتكلم في الصلاة ناسيا هذا لا شيء عليه. قال وكذلك الذي يتكلم لمصلحة الصلاة، يعني قام الإمام للخامس وقال له الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو لا يدري ماذا صنع، فقال له من يصلي خلفه قمت إلى الخامس، فالذي قال ذلك لا تبطل صلاته على الصحيح، أن هذا الكلام الذي ذكره ليس من كلام الناس وإنما تكلم لمصلحة الصلاة. ما هذا في خلاف، هل المرأة التي تكلمت كانت في الصلاة أم لم تكن في الصلاة، خلاف في كونها كانت في الصلاة أم لم تكن في الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة، يعني هذا في الصلاة، يعني الإمام أخطأ، الواجب علينا أن نسبح، هذا هو الأصل، يعني لابد أن نأتي بهذا الترتيب، لأن الذي يتكلم ابتداء قد تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ماذا يصنع، عليه أن يسبح، يعني أنت في الصلاة ودق الباب والباب بجوارك ومن خلف الباب يسمعك، فالواجب عليك أن تقول سبحان الله، فإذا سمعك من خلف الباب علم أنك في صلاة. طيب لو تطوع إنسان من تلقاء نفسه وقال أنا في صلاة، فنقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، الأصل أن يسبح أولا، الأصل أن يسبح أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. جاءت رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر تفصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التسبيح. قال الألباني رحمه الله إسناده صحيح على شرط البخاري، فإذنه المرأة فإذنها التصفيق، نقول تسبيح، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. إذن هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله ليبين ما الذي ينبغي أن تفعله إذا نابك شيء في صلاتك، أو إذا أردت أن تنبه إماما، أو أن تنبه مارا. وهذا لا يدري أنك في صلاة، ماذا تصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال لهم التسبيح والنساء لهم التصفيق. طيب ما صفة هذا التصفيق؟ يعني المرأة كيف تصفق؟ اختلف أهل العلم، فقالوا إما أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن الكف على ظهر الأخرى هكذا، أو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، بظهر الكف على بطن الأخرى هكذا، أو ببطن كفها على بطن الأخرى، اللي هو التصفيق الإيه؟ المعلوم، واضح؟ يعني هكذا يحصل التصفيق. طيب لو صفقت بغير ذلك جائز، لكن هذه هي أشهر الصور، يعني لو جاءت بصورة أخرى يجوز، طالما أنها يدخل في حد التصفيق. طيب ظاهر هذا الحديث أن الشرع فرق بين الرجال والنساء، فجعل للنساء حكما وللرجال حكما. والعلة واضحة، وهي أن الأصل في المرأة أن تستر نفسها وألا تتكلم بصوت عال، فقد يقع في قلب بعض الرجال عند سماعه شيء ما، ولذا جعل الشرع التصفيق، والتصفيق تتساوى فيه جميع النساء، تتساوى فيه جميع النساء. طيب، إذا كانت المرأة بحضرة نساء ولم يكن هناك رجال، هل تصفق أم تسبح؟ من أهل العلم من قال تصفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء، وهذا يفيد الحصر، إنما التصفيق للنساء، حتى إن بعض أهل العلم استدل بذلك على عدم جواز ما يفعله الناس في المؤتمرات وعند تشجيع غيرهم. يعني إنسان يخرج ليستلم جائزة أو ليكرم في مكان، فتجد الناس يصفقون. بعض أهل العلم قال هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء، فليس للرجل أن يصفق، وهذا كذلك مخصوص بالصلاة، وهذا ليس من عادات المسلمين. فقالوا المرأة تصفق حتى ولو كانت بين النساء. ومن أهل العلم من قال لها أن تسبح، لها أن تسبح، قالوا لأن العلة ظاهرة في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرجال والنساء في حديث واحد، فهذا يعني أن المرأة يجب عليها أن تصفق إن كانت في حضرة الرجال، وأما إن سبحت وهي بين النساء فلا محذورة في ذلك، لا محذورة في ذلك. ولذا الراجح والله أعلم أن المرأة إذا كانت مع النساء فلها أن تصفق ولها أن تسبح، والأمر واسع في ذلك. أما إن كانت بحضرة الرجال فإنها تصفق فقط، لأن هذا سبب ورود الحديث أو صورة ورود الحديث. قال وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، قال أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في تعليقه على الشمائل، وإسناده على شرط مسلم. مطرف بن عبد الله بن الشخير من سادات التابعين، وهو ممن نجوا من الفتنة، وكان ثقة عابدا ورعا عاقلا، وأبوه عبد الله بن الشخير له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز، والأزيز أي الصوت، الصوت هذا معنى كلمة الأزيز، خاصة إذا كان صوت غليان للشيء، ولذا قال كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر، إذا غلى الماء في القدر أصدر صوتا، لما تحط الماء كده في السخان ولا في البراد وتنساها وتسيبها ترجع لها تلاقي بتعمل إيه؟ بتعمل صوت، هذا الصوت يسمى أزيزا. وبين سبب هذا الصوت قال من البكاء، فبين أن علة خروج هذا الصوت، ما العلة؟ الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، ولذا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فهذا الحديث فيه دليل على أن من بكى في صلاته من خشية الله ولم يستطع أن يكتم ذلك فهذا ليس من كلام الناس، وهذا لا تبطل به الصلاة، هذا لا تبطل به الصلاة. طيب، ماذا عمن بكى لعارض آخر؟ يعني وهو يصلي تذكر عزيزا له مات فبكى، فالبكاء ها هنا ليس من خشية الله وليس من آيات قرأها في الصلاة، وإنما لعارض خارجي. هل تبطل صلاته؟ بعض أهل العلم أبطل صلاته إن ظهر منه حرفان، يعني في هذا البكاء ظهر منه حرفان، وهذا مذكور عن أحمد وعن مالك وأبي حنيفة. والصحيح أنه إن غلبه البكاء فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن هذا ليس في مقدوره أن يكتمه، هذا ليس في مقدوره. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتأوه، يعني أحيانا الإنسان يصلي وهو تعب فلا يستطيع أن يكتم تأوه، تلاقيه بيعمل كده الطريقة دي كده، طيب هذا صوت أخرجه، فإن كان يعني رغما عنه فهذا لا يؤاخذ به. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. قال: رواه النسائي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في تمام المنة، ضعيف من جهة السند، وكذلك المتن فيه اضطراب، ولذا جاء في بعض الروايات: وهو يصلي كنت إذا أتيت وهو يصلي سبح، وهذا يوافق الأصل، لأن الأصل تسبيح لمن نابه شيء في الصلاة، وأما النحنحة فلا يثبت فيها شيء، والنحنحة هي ترديد الصوت في الجو، تتردد الصوت في الجوف، فهذا هو المراد بالنحنحة. وطالما أن الحديث لا يثبت فعندنا الأصل، والأصل هو التسبيح، أن من نابه شيء في الصلاة سبح. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد والعلامة الألباني رحمه الله. وهذا الحديث له سبب ورود كذلك، وهو ما جاء عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. وبسط جعفر بن عون كفه، يعني كأنه حديث مسلسل ببسط الكف، يعني يبين كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل بطنه أسفل، يعني بطن الكف أسفل، وجعل ظهره إلى أعلى، يعني كأنك إن سلم عليك أحد وأنت في الصلاة فترد عليه السلام هكذا، وستأتي صورة أخرى كذلك لرد السلام. والحديث صحيح كما قلنا. هذا الحديث فيه دليل على جواز السلام على المصلي، يعني يجوز لك أن تلقي السلام على من يصلي، وأنه لا كراهة في ذلك، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، الأنصار لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لم ينكر عليهم، وإنما أقرهم بل أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال بالكراهة لأنه يشغل قلب المصلي. بعض أهل العلم قالوا هذا يكره، أو قال هذا يكره لأنه يشغل قلب المصلي، والأصل أن المصلي ينادي ربه، لكن نقول هذا الكلام على خلاف الدليل، لأنه لو كان لا يجوز لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من صورة كما سيأتي هذا يدل على الجواز. فهذا يدل على الجواز، نعم. طيب، كيفية رد السلام على هذه السورة التي بيناها؟ أن تبسط كفك هكذا وأن تجعل ظهر الكف إلى أعلى وبطن الكف إلى أسفل. وهذا فيه دليل على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة. يعني لو أمك في البيت قالت لك أنت حطيت الكوباية فين بعد ما شربت، فهي في الركن وانت هي مش واخدة بالها، فوانت بتصلي كده رحت عامل كده خلاص. أو بتسألك مثلا أي سؤال بقى، أنت سبت مصروف النهاردة، مراتك بتسألك وانت وهي خارجة وانت بتصلي مثلا الضحى ولا حاجة، سبت مصروف النهاردة فانت عملت لها مثلا هزيت دماغك كده وانت تصلي، هذا كله يجوز، هذا كله يجوز، لأن هذا الحديث يدل على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، لأنها ليست من جنس الكلام. الإشارة ليست من جنس الكلام، لكن هذا إن كان لحاجة، هذا إن كان لحاجة، لا أن يكون هذا هو الأصل في الصلاة. نحيته يعني. نعم، بينت له الحكم، جزاك الله خير، فقيه انت شيخ عبد. لا، ما احنا قلنا الضرورة تقدر بقدرها، وهذا يكون يسيرا، وفي الغالب ان هذا يكون مرة او مرتين يعني. واضح؟ طيب، فهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز. طيب، بعض أهل العلم قال بالمنع، وقالوا إن هذا لا يجوز، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة شغلا. فقالوا: هذا يدخل فيه جميع أنواع الرد، فيدخل فيه كذلك الإشارة، يدخل فيه الإشارة، لكن نقول هذا القول مرجوح، لأن المراد بهذا الحديث هاهنا ماذا؟ الرد بالكلام، أن هذا كان مباحا في أول الأمر، كان يجوز لك أن تكلم من بجوارك للحاجة، ومن ذلك رد السلام. طيب، هناك صفة أخرى للرد على من ألقى عليك السلام أثناء الصلاة، وهي الإشارة بالإصبع، أن تشير بالإصبع. واضح؟ فجاء كذلك عن عبد الله بن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة. وقال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وهو ثابت كذلك. قال الشوكاني: لا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون إشارة بأصبعه مرة ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملا للمطلق على المقيد. وكذلك ورد الرد إيماء بالرأس، جاء كذلك في حديث عبد الله بن مسعود: فأومأ برأسه، يعني رد السلام برأسه، لكن هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. إذن الذي ثبت هو بالإصبع أو ببسط الإيه؟ ببسط اليد، فهذا كله يجوز. نعم، احنا قلنا الحديث ضعيف لا يثبت، أخرجه البيهقي وهو من رواية محمد بن الصلت التوزي، تفرد به، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم، يعني لا يحتمل التفرد، أنه جاء بصفة تفرد بها. طيب كنت أريد أن خلاص بقي حديثان. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. فهذا في بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. يعني عندك صغير يبكي هل يجوز لك أن تحمله في الصلاة؟ نعم يجوز لك أن تحمله في الصلاة وأن تصنع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه جواز ذلك. هذا فيه جواز ذلك. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم من جهة حركة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه ووضعه لأمامة. يعني هذه الحركة ما ضابطها؟ لأن بعض أهل العلم حد الحركة في الصلاة بألا تتجاوز 3 حركات. يعني لك أنك تتحرك في الصلاة إيه؟ حركة 2 3. إن جاوزت ذلك فلست في صلاة، بطلت الصلاة. والصحيح أنه لا حد لذلك وأن الأمر يرجع إلى الحاجة، يرجع إلى الحاجة وإلى العرف. ما معنى إلى العرف؟ يعني إن نظر إليك الناظر وقال هذا ليس في صلاة بطلت الصلاة. إن نظر إليك الناظر وقال هذا ليس في صلاة بسبب كثرة حركتك في الصلاة بطلت الصلاة، لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، يعني ساكنين خاشعين. هذا هو الأصل في الصلاة. لكن تجد إنسانا وهو يصلي يعبث في لحيته ويخرج المنديل ويعبث في الساعة، وخاصة إذا كان يلبس غطرة أو غير ذلك. هذا موجود بكثرة خاصة في أهل الخليج. هذا ربما نظرت إليه وقلت هذا ليس في صلاة، وقد يلتفت في صلاته ويخرج شيئا من جيبه، وربما عبث بكيس نقوده، فهذا ربما بطلت صلاته، ربما بطلت صلاته، لأن الأصل في الصلاة السكون. لكن إن تحرك في الصلاة للحاجة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحمل الصبية أو الصغيرة ويضعها، وهذا لا يتنافى مع الصلاة ولم يكن مبطلا، لم يكن مبطلا للصلاة. ولما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يلصق بطنه بالجدار صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة. عيسى محمد فضل حمل الصبي في الصلاة وطلبت قيام الصبي كان صغيرا ولا تبول عليه أو لا، وهذا سيؤثر على الصلاة. الأصل في ذلك طهارة ثوب الصبي، واضح؟ لكن إن كانت ثيابه نجسة أو إن تنجست أثناء الصلاة فوجب عليه أن يتركه ولا يحمله في صلاة. إن أصاب ثوبه النجاسة وجب عليه أن يخلع ثوبه. طيب إن خلع ثوبه فانكشفت عورته صلاته باطل، صلاة تكون باطلة.